يعني مثلا من ضمن الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة. أنا عارف إن كتير جدا بيقولوا هذا الحديث، وهذا حديث منكر. سر نكارته حديث صحيح أن رجلا كان يصلي ويسرق، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل يصلي ويسرق. قال: ستنهاه صلاته يوم. فين بأن لا صلاة له؟ وفي اللفظ الآخر: لم يزد من الله إلا بعده. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر. هذا منكر، لا يصح. المؤمن كيس فاطر، هذا مكذوب باطل. إياكم وخضراء الدمن. قال: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. هذا مكذوب. رواه الواقدي. قال الإمام النسائي: ركن من أركان الكذب الذي روى هذا الحديث. ولو فضلت أقول لكم الحديث ضعيف هتلاقوا كتير جدا جدا الخطباء يقولونها على المنابر.